الأصحاح الحادي عشر. ثم رفعني روح وأتى بي إلى باب بيت الرب الشرقي المتجه نحو الشرق، وإذا عند مدخل الباب 25 رجلا، ورأيت بينهم يازنيا بن عزور وفلطيا بن بنايا رئيسي الشعب. فقال لي: يا ابن آدم، هؤلاء هم الرجال المفكرون بالإثم المشيرون مشورة رديئة في هذه المدينة، القائلون: ما هو قريب بناء البيوت، هي القدر ونحن اللحم. لأجل ذلك تنبأ عليهم، تنبأ يا ابن آدم. وحل علي روح الرب وقال لي: قل هكذا قال الرب: هكذا قلتم يا بيت إسرائيل، وما يخطر ببالكم قد علمته. قد كثرتم قتلاكم في هذه المدينة وملأتم أزقتها بالقتلى. لذلك هكذا قال السيد الرب: قتلاكم الذين طرحتموهم في وسطها هم اللحم وهي القدر، وإياكم أخرجوا من وسطها. قد فزعتم من السيف، فالسيف أجلبه عليكم، يقول السيد الرب، وأخرجكم من وسطها وأسلمكم إلى أيدي الغرباء وأجري فيكم أحكاما. بالسيف تسقطون، في تخم إسرائيل أقضي عليكم، فتعلمون أني أنا الرب. هذه لا تكون لكم قدرا، ولا أنتم تكونون اللحم في وسطها. في تخم إسرائيل أقضي عليكم، فتعلمون أني أنا الرب الذي لم تسلكوا في فرائضه ولم تعملوا بأحكامه، بل عملتم حسب أحكام الأمم الذين حولكم. وكان لما تنبأت أن فلطيا بن بنايا مات، فخررت على وجهي وصرخت بصوت عظيم وقلت: آه يا سيد الرب، هل تفني أنت بقية إسرائيل؟ وكان إلي كلام الرب قائلا: يا ابن آدم، إخوتك ذو قرابتك وكل بيت إسرائيل بأجمعه هم الذين قال لهم سكان أورشليم: ابتعدوا عن الرب، لنا أعطيت هذه الأرض ميراثا. لذلك قل: هكذا قال السيد الرب: وإن كنت قد أبعدتهم بين الأمم، وإن كنت قد بددتهم في الأراضي، فإني أكون لهم مقدسا صغيرا في الأراضي التي يأتون إليها. لذلك قل: هكذا قال السيد الرب: إني أجمعكم من بين الشعوب وأحشركم من الأراضي التي تبددتم فيها، وأعطيكم أرض إسرائيل. فيأتون إلى هناك ويزيلون جميع مكرهاتها وجميع رجاساتها منها، وأعطيهم قلبا واحدا، وأجعل في داخلكم روحا جديدا، وأنزع قلب الحجر من لحمهم وأعطيهم قلب لحم، لكي يسلكوا في فرائضي ويحفظوا أحكامي ويعملوا بها، ويكون لي شعبا، فأنا أكون لهم إلها. أما الذين قلبهم ذاهب وراء قلبي مكرهاتهم ورجاساتهم، فإني أجلب طريقهم على رؤوسهم، يقول السيد الرب. ثم رفعت الكروبيم أجنحتها والبقرات معها، ومجد إله إسرائيل عليها من فوق، وصعد مجد الرب من على وسط المدينة، ووقف على الجبل الذي على شرقي المدينة. وحملني روح وجاء بي في الرؤيا بروح الله إلى أرض الكلدانيين إلى المسبيين، فصعدت عني الرؤيا التي رأيتها، فكلمت المسبيين بكل كلام الرب الذي أراني إياه.